يقول السائل: متى يكون دعاء الاستخارة؟ هل هو قبل السلام أم بعده؟ دعاء الاستخارة في بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصلي ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى آخر الدعاء. نعم.